نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، رئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نبدأ ونستهل هذا اللقاء برسالة أرسل بها أحد الإخوة، يسأل من خلالها قائلا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم أن يتحدث الرجل مع النساء من غير المحارم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ لأنني رأيت شخصا يفعل ذلك فأنكرت عليه ونصحته أكثر من مرة ولم يستمع، فهل وجهتم له نصيحة؟ جزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك ما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله رسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقبرا خاشعا ولسانا ذاكرا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبغى، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تبع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. الأخونا الكريم يقول سؤاله: ما حكم أن يتحدث الرجل مع النساء من غير المحارم؟ ثم يقول: رأيت شخصا يفعل ذلك فأنكرت عليه. كيف تسأل الحكم ثم تقول أنكرت عليه؟ يعني أنك تعرف الحكم، جزاك الله خير. ولهذا أظن من إحسان السؤال يعني أن لا يكون بهذه الصيغة. على كل حال جزاك الله خير على السؤال، وأيضا على هو مهم جدا، ولكن على كل حال في صيغة السؤال ما فيها كما أشرت. لا شك طبعا أن الوقت الحاضر ابتلي في التواصل كثيرا، كما قال الأخ الفاضل، عن طريق الهاتف أو أدوات التواصل بأنواعها، سواء ما كان منها مسموعا أو حتى ما كان منها مرئيا. وفي ذلك يعني لا شك بعض المزالق وبعض الفتن، كما يعني يريد أن يشير عن السائل الفاضل. ولهذا هذا الأمر يحتاج إلى وقفه وإلى تأمل. ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل امرأة إلا مع ذي محرم، وإن كان الخلوة المراد بها الخلوة الأجساد، ولكن مثل هذا الكلام الخاص بين رجل أجنبي مع امرأة أجنبية، وإن كان ليس فيه حضور جسدي، ولكن لا شك أن الفتنة فيه ظاهرة. ولهذا في الحديث الآخر: ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان، عند الترمذي. وقال الحديث الحسن صحيح غريب. ومن لطائف العلماء أنهم قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا كان الشيطان ثالثهما، يعني بالوسوسة وتهييج الشهوة ورفع الحياء وتسويل المعصية حتى يجمع بينهما في الفاحشة، نسأل الله السلامة ومقدماتها. ولا شك أن هذا يعني حينما تحصل الخلوة، سواء كان قلنا الخلوة الجسدية أو هذا النوع من الخلوة بالحديث الخاص بين أجنبيين وأجنبية، فإن هذا يحصل وسوسة والتهييج ورفع حياء وتسوي المعصية، وقد يقود إلى الفحشة ومقدماتها، نسأل الله السلامة. ولهذا يعني الأصل أن كل ما كان سببا للفتنة فإنه لا يجوز، فإن ذريعة الفساد يجب سدها إذا لم يعرضها مصلحة راجحة. ومحادثة الرجل للمرأة الأجنبية محادثة خاصة عبر مواقع التواصل، وإن لم تكن الخلوة إلا أنه ذريعة ظاهرة للفتنة والفساد. ولهذا يعني هذا السؤال مهم جدا، وينبغي للرجل المؤمن والمؤمنة أن يتقي الله عز وجل، وأن يعلم أن الله راقب عليه، وأن لا يتخذ من هذه الأدوات ذريعة للزيغ ولفساد دينه والتشويش على نفسه. فللشيطان حبائل يقع بها في الفساد والشهوات والفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت بعد في الناس فتنة أضر على رجال من النساء. والله عز وجل يقول: يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما خرج ويكون إلى آخره. المقصود أن محادثة الرجل للمرأة الأجنبية والرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية عبر مواقع التواصل خفية عن باقي الزوار أو الشريكين، لأنه هذا كله من أسباب الفتنة. لكن الكلام المعتاد أو الحاجة كاستفتاء أو مصلحة دنيا مشروعة أو كلام ليس فيه ما يقول إلى الفتنة، وكما قلنا من التسويل المعصية أو نحو ذلك، هذا لا شك أنه لا معنى، بل محتاج إليه. المرأة محتاجة إلى أن تسأل عن دينها وأن تسأل حتى عن مصالحها الشرعية المقدرة، ويكون ذلك بقدر الحاجة من غير تساهل، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت سائل يقول: هل يجوز وضع كاميرات المراقبة في المساجد؟ لا مانع من ذلك، لأن في هذا مصلحة ظاهرة تعود على أمن المسجد والمصلين والمرافقين ومرافق المسجد وموجودات المسجد والمصلين، فمثل هذا يعني جيد، بل حتى فيه إرهاب لمن تسول نفسه أن يعني يتعدى أو يتجاوز على حرمة المسجد أو حرمة المصلين أو على مرافق المسجد أو على ممتلكاته. فوجود هذا فيه من الردع ما فيه، ولهذا لا حرج في وضع ذلك إن شاء الله، واستخدامه استخدام الحسن. أحسن الله إليكم. سائل يقول: رجل عطس بجانبي فحمد الله ونحن نصلي، فهل أشمته وأنا أصلي؟ وهل قوله في الصلاة الحمد لله جائز أم لا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، من عطس وهو في الصلاة له أن يحمد الله عز وجل ويقول الحمد لله حتى ولو بصوت مسموع، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا. ومعلوم أن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقول الحمد لله، أن هذا يعني يدخل فيه. لكن فيه الحديث الصريح، حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قال ذلك وهو في الصلاة. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانصرف قال: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم أحد. ثم قالها الثالثة: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع: أنا يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال: قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها 34 ملكا أيهم يصعد بها. هذا عند الترمذي وأبي داود والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن. وهو في البخاري، إلا أنه لم يذكر أنه قال ذلك بعد أن عطس، وإنما قاله بعد الركوع. ثم قال العلماء أن الجمع هو أنه قال ذلك لأجل عطاسه، أنه قال ذلك لأجل عطاسه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه لا مانع أن من عطس في الصلاة أن يحمد الله عز وجل، لكن لا يشمت. لماذا لا يشمت؟ لأن التشميت كلام خارج من الصلاة، ولهذا ليس لمن سمعه وهو في الصلاة أن يشمته، لأنه من الكلام الذي ليس من مصلحة الصلاة. فالتشميت من كلام الناس، فلا يتكلم به المصلي، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: أنا في بداية اليوم سافرت إلى منطقة تبعد 300 كيلومتر في مهمة عمل، وكنت ناويا الذهاب والعودة في نفس اليوم، صليت الظهر والعصر ورجعت إلى المنطقة التي أسكن فيها قبل صلاة المغرب، فهل إذا جاءت صلاة المغرب هل يجوز لي أن أصلي معها العشاء أو لا يجوز؟ حياكم الله في هذا السؤال. يعني كانك تقول إنك وصلت إلى بلد إقامتك، تقول رجعت إلى المنطقة التي أسكن فيها وصلت قبل صلاة المغرب، وتقول هل إذا جاء صلاة المغرب وصل العشاء مع المغرب؟ لا، لأنك الآن وصلت بلد الإقامة، فتصلي كل صلاة في وقتها، تصلي المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، تصليها أربعا لأنك انتهى السفر ووصلت إلى منطقة الإقامة والمنطقة التي تسكن فيها، ومن هنا فإنك لا تصلي العشاء معها، وإنما تصلي كل صلاة إلا لو كان هناك حاجة، حاجة معينة، لكن لا يظهر أن هناك حاجة، وإلا إذا طرأ حاجة فالإنسان يصلي، إذا كما لو كان مريضا يجمع المغرب والعشاء، أو كان مستحاضة أو نحو ذلك، أو عمل يستدعي مثل هذا، لكن على كل حال السؤال ليس فيه أن هناك حاجة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم الغفوة اليسيرة؟ أشعر بنفسي وأنا أذكر الله، لكن حين استيقظت شككت بخروج الريح أكرمكم الله، وكنت أعتقد أنه وسواس، فلم أعيد الوضوء وصليت الفجر بوضوئي السابق، هل صلاتي صحيحة؟ وهل علي شيء؟ أفيدوني وجهوني جزاكم الله عنا خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا طبعا يتعلق بالنوم، هو كما يقول العلماء في حقيقته ليس ناقضا، إنما هو مظنة الانتقاض، ولهذا العلماء يقولون النوم نفسه ليس بناقض، وإنما مظنة الحدث، فإذا كان الحدث منتفيا بمعنى أن الإنسان لم ينم نوما عميقا بل هو يشعر بالحدث لو حصل فإن يشعر به، فإنه هذا النوم لا ينقض الوضوء، لأنه لو حصل حدث فإنه يشعر به، فما دام أنه على هذه الحالة فإن هذا النوع من النوم لا ينقض، لأن نقول إن النوم نفسه ليس بناقض بدليل أن يسيره لا ينقض، ولو كان ناقضا لنقض يسيره وكثيره كما قالوا في البول وغيره من النواقض. والصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ويتوضؤون، ولهذا قالوا من نام ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقض، وإن لم يكن ممكنا ينتقض، لكن لا، على كل حال كما قلنا إذا كان نام نوما بحيث لو أنه خرج من حدث لا يشعر به هذا هو النوم الناقض، على كل حال الذي يبدو أن نومك أو غفوتك اليسيرة هذه أنها ليست ناقضة، وأن صلاتك صحيحة إن شاء الله، وأن شكك هذا لا مكان له، حينما تقول حينما استيقظت شككت بخروج الريح، لا الأصل عدم خروج الريح، وكما تقول أعتقد أنه وسواس يبدو غالبا أنه وسواس أو نوع من يعني الحيطة التي ليس هذا مكانها، وعلى كل حال صلاتك إن شاء الله الفجر صحيحة والله أعلم، ولا شيء عليك. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول في سؤال: السلام عليكم ورحمة الله، شخص يمازح شخصا آخر بكذب وأنا ضحكت، هل عملي يعد من كبائر الذنوب وما هي كفارة ذلك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن المزاح بين الإخوة والأصدقاء والرفاق لا أمره واسع، وإن كان الكذب لا يمزحون بكذب، الكذب معلوم أنه من قبائح الذنوب ومن فواحش العيوب، وأنه سلم الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار كما في الحديث، ولهذا هذا نوع الكذب هو الممنوع، أما إذا كان الكذب له مصلحة يصلح بين الناس إلى آخره لا معنى لك، على كل حال ضحكك هذا أرجو أنه يعني الأمر فيه قد يكون فيه سعة، لكن الكلام أنه لا ينبغي أن يكون مزاح الناس بالكذب، خاصة إذا كان كذبا يعني يؤثر على الرفاق أو يؤثر على العلاقات أو فيه استهزاء أو سخرية من أحد سواء كان حاضرا أو غائبا، هذا لا يجوز، وضحكك هذا أيضا تكون شريكا، أما إذا كان هذا الكذب يعني فيما بينهم وكان لا يجوز أن يكذبوا، لكن يكون أخف من أن يكون متعلقا بآخرين أو بسخرية بآخرين أو يتعلق بالنيل من الآخرين من حقوقهم، لكن على كل حال مهما كان ما ينبغي الضحك على مثل هذا، وينبغي أن يكون الكلام يعني محترما، والمزاح أيضا فيه نوع من الحفاظ على النفوس وعلى حقوق الناس والبعد عن أن يقعوا فيما يعني يؤثر على علاقاتهم وعلى ما ينبغي من زرع المودة ونشر الألفة فيما بينهم، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة أرسل بها أحد الإخوة يقول فيها: شيخنا المبارك حفظكم الله ورعاكم وسدد على الحق خطاكم، بارك الله فيكم ونفع بكم وبعلمكم، هل هناك علاقة بين المعاني والرسم العثماني الإملاء الخاص بالمصحف الشريف؟ مثلا إذا جاء في القرآن كلمة رحمة الله بالتاء المربوطة، يختلف معناها عن رحمة الله التي بالتاء المفتوحة؟ كذلك كلمة سعوا إذا أثبتت الألف الفارقة، هل تختلف دلالاتها عن ما إذا حذفت وكتبت بدونها، إلى غير ذلك من الاختلافات في الرسم العثماني؟ أحسن الله إليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا سؤال على كل حال طريف، وهو يخص يعني طلبة العلم أو المعنيين بالقراءات وبالرسم العثماني، ولا شك طبعا أنه يعني فعلا الرسم العثماني جاء على رسم خاص، والعلماء قالوا كما يقول الأنباري: المواضع التي يوقف عليها بالهاء مثل رحمة، الحجة فيها اتباع المصحف، يعني كانت رحمة بالتاء المربوطة أو رحمة بالتاء المفتوحة رحمة. ثم قال: وإنما كتبوها في المصحف بالهاء لأنهم بنوا الخط على الوقف، يعني رحمة. والمواضع التي كتبوها بالتاء الحجة فيها أنهم بنوا الخط على الوصل، بمعنى رحمة الله. وأيضا كذلك يعني، وهذا ينبغي أن يفهم، أن من وقف على تاء التأنيث بالتاء رحمة ورسمها كذلك يكون جاريا، وهذا صحيح، على لغة طائفة من العرب. يقول سيبويه: وزعم أبو الخطاب أن ناس من العرب يقولون في الوقف طلحت، يعني طلحة طلحت، كما قالوا في تاء الجميع قولا واحدا في الوقف الوصل. وهذا فعل موجود، أن قبيلة الطي وحدها من بين القبائل العربية القديمة تقف على هذه التاء، ولا يزال أيضا لا يزال الموجود حتى الآن في الجزيرة العربية، في المنطقة المذكورة في شمال الجزيرة العربية، يقفون على الهاء المربوطة بالتاء، يقول طلحت وجاريت يعني جارية، وأمت يعني أمة، وهكذا. لكن على كل حال من حيث المعنى لا يؤثر. السائل الكريم يقول: هل في فرق في المعنى؟ لا، ليس له علاقة بين المعنى والرسم، لأن كل المعنى واحد والمؤدى واحد، لأن ما هذا كما قال العلماء رسم القرآن الكريم، رسم المصحف هو رسم توقيفي، ولكن المعنى لا يختلف. والتفسير كما ذكر العلماء أنه أحيانا قد يكون ملتزم به بعض لغات العرب، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، لهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج ذي الرقم 0534 700 0534 700 700، حتى نلقاكم في لقاءات قادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.